الرحيم. هذه مجموعة قصائد أولاها لامية العجم. أصالة الرأي صانتني عن الخطل، وحلية الفضل زانتني لدى العطل. مجدي أخيرا ومجدي أولا شرع، والشمس راد الضحى كالشمس في الطفل. فيما الإقامة بالزوراء لا سكني بها، ولا ناقتي فيها ولا جملي. نائم عن الأهل صفر الكف منفرد، كالنصل عري مثناه عن الخلل. فلا صديق إليه مشتكى حزني، ولا أنيس إليه منتهى جدلي. طال اغترابي حتى حن راحلتي، ورحلها وقن العسالة الذبلي. وضج من لغب النضوي وعجل ما يلقاه قلبي، ولج الركب في عدني. أريد بسطة كف أستعين بها على قضاء حقوق للعلا قبلي. والدهر يعكس آمالي ويقنعني من الغنيمة بعد الكد بالقفل. وذي شطاط كصدر الرمح معتقل، بمثله غير هياب ولا وكني. حلو الفكاهة مر الجد قد مزجت، بقسوة البأس منه رقة الغزل. طردت سرح الكرى عن ورد مقلتي، والليل أغرى سوام النوم بالمقل. والركب ميل على الأكوار من طرب صاح، وآخر من خمر الكرى ثمن. وقلت أدعوك للجنة لتنصرني، وأنت تخذلني في الحادث الجللي. تنام عيني وعين النجم ساهرة، وتستحيل وصبغ الليل لم يحني. فهل تعين على غي هممت به، والغي يزجر أحيانا عن الفشل. إني أريد طرق الحي من عظم، وقد حمته رمات من بني ثعلي. يحمون بالبيض والسمر اللدان به، سود الغدائر حمر الحلي والحلل. أسر بنا في ذمام الليل مهتديا، بنفحة الطيب تهدينا إلى الحلل. فالحب حيث العدا والأسد رابضة، حول الكناس لا غاب من الأسل. نؤم ناشئة بالجزع قد سقيت، نصالها بمياه الغنج والكحل. قد زاد طيب أحاديث الكرام بها، ما بالكرائم من جبن ومن بخل. تبيت نار الأهوى منهن في كبد حرى، ونار القرى منهم على القلل. يقتلن أمضاء حب لا حراك بهم، وينحرون كرام الخيل والإبل. يشفى لديغ العوالي في بيوتهم بنهلة من غدير الخمر والعسل. لعل إلمامة بالجزع ثانية يدب منها نسيم البري في عللي. لا أكره الطعنة النجلة قد شفعت، برجفة من زلال الأعين النجلي. ولا أهاب الصفاح البيض تسعدني، باللمح من خلل من خلل الأستار في الكللي. ولا أخل بغزلان أغازلها، ولو داتني أسود الغاب بالغيلي. حب السلامة يثني هم صاحبي عن المعالي، ويغري المرى بالكسل. فإن جنحت إلي فاتخذ نفقا في الأرض، أو سلما في الجو فاعتزني. ودع غمار العلا للمقدمين على ركوبها، واقتنع منهن بالبلل. يرضى الذليل بخفض العيش يخفضه، والعز عند رسيم الأينق الذلل. أدرى بها في نحور البيد جافلة، معارضات مثال اللجم بالجدل. إن العلا حددتني وهي صادقة فيما تحدث، وأن العز في النقل. لو أن في شرف المأوى بلوغ منى، لم تبرح الشمس يوما دارت الحمل. أعبت بالحظ لو ناديت مستمعا، والحظ عني بالجهال في شؤوني. لعله إن بدا فضلي ونقصهم، لعينه نام عنهم أو تنبأ لي. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. لم أرض بالعيش والأيام مقبلة، فكيف أرضى وقد ولت على عجلي. غالى بنفسي عرفاني بقيمتها، فصنتها عن رخيص القدر مبتذلي، وعادة النصل أن يزهو بجواري، وليس يعمل إلا في يدي بطني. ما كنت أوثر أن يمتد بزمني حتى أرى دولة الأوغاد والسفلي. تقدمتني أناس كان شوطهم وراء خطوي إذ أمشي على مهلي. هذا جزاء امرئ أقرانه درجوا من قبله فتمنى فسحة الأجل. وإن علا لي من دوني فلا عجب، لي أسوة بانحطاط الشمس عن زحلي. فاصبر لا غير محتال ولا ضجر، في حادث الدار ما يغني عن الحيل. أعدى عدوك أدنى من وثقت به، فحاذر الناس واصحبهم على دخلي. فإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل. وحسن ظنك بالأيام معجزة، فظن شرا وكن منها على وجلي. غاب الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل. وشان صدقك بين الناس كذبهم، وهل يطابق معوج بمعتدلي. إن كان ينجع شيء في ثباتهم على العهود فسبق السيف للعذل. يا واردا سور عيش كله كدر، أنفقت صفوك في أيامك الأولي. فيما اقتحامك لج البحر تركبه، وأنت تكفيك منه مصة وشلي. ملك القناعة لا يخشى عليه ولا يحتاج فيه إلى الأنصار والخوالي. ترجو البقاء بدار لا ثبات لها، فهل سمعت بظل غير منتقل؟ ويا خبيرا على الأسرار مطلعا، أصمت ففي الصمت من جاءت من الزلل. قد رشحوك لأمر إن فطنت له، فارضى بنفسك أن ترعى مع الهمل. مع تحيات تسجيلات الحرمين الإسلامية بالرياض.